جيف أمام الليلة وسلاحنا في دينا خلك من ذل خاين يجد المرتدين يجد المرتدين بغداد إيران معاه عدك ما بايعنا مولانا هو الله والبيعة ما فكينا والبيعة ما فكينا ربي يحفظ عزام جمع أهل الإسلام بايعنا في الصحابة بيعة غاضت الأسلام بيعة غاضت الأسلام نعتصموا بحبل الله ونعادوا من عاده ننشر بالسيف السنة والدرب جيفنا والدرب جيفنا والطيرة طيرنا لفكا فكينا فاسد يربش على الدولة باهي ما حصلنا باهي ما حصلنا يا فرحة حفتر بيكم عين ما را تشكر فيكم حالفت الجيش الليبي خزي ودفوع عليكم خزي ودفوع عليكم انتو والحفتر خوت يا مجلس يا طاغوت والدولة دونها الموت ودرنا نردو فيها درنا نردو فيها يا خسارة يا الأنصار والله درت العار تخذل في الدولة ودرنا مليانة بالكفار مليانة بالكفار في الختمة يا رحمن ثبتنا يا منان يا مجلس ما ملينا والموعد في الميدان والموعد في الميدان تكبير.